الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يغلب الدنيا أو يغلب على الدنيا لكع ابن لكع، وأفضل الناس مؤمن بين كريمين. قال: وذكره ولم يرفعه. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى قال: أي ربي، عبدك الكافر توسع عليه في الدنيا، قال: فيفتح له بابا من النار فيقال: يا موسى، هذا ما أعددت له. فقال موسى: أي ربي وعزتك وجلالك، لو كانت له الدنيا منذ خلقته إلى يوم القيامة وكان هذا مصيره، كان لم يرى خيرا قط. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المثرون، قالوا: إلا من؟ قال: هلك المثرون، قالوا: إلا من؟ قال: هلك المثرون، قالوا: إلا من؟ قال: حتى خفنا أن يكون قد وجبت، فقال: إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وقليل ما هم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المكثرين هم الأرذلون، وفي لفظ: هم الأقلون، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، قال: وقليل ما هم. وفي رواية: فذكر بيده عن يمينه وعن شماله وبين يديه. أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من مسند الإمام أحمد رحمه الله في الترهيب من الغنى مع الحرص. الإنسان يكون يطلب الغنى أو أن يستغني عن الناس، هذا جائز وهذا حسن، ولكن يكون يطلب الغنى مع الحرص، يعني الشح الشديد والحرص على الدنيا أن تفوته فيفوت المصالح الدينية في سبيل ذلك، هنا يحذر المسلم من ذلك. وهنا الإنسان يعمل، يشتغل، يتعب، يكد ليحصل مالا ينفق على نفسه وعلى عياله وعلى من تلزمه نفقته ليستغني عن الناس، هذا شيء حسن. ولكن الممنوع منه أو الذي يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من أن الإنسان المؤمن يطلب الدنيا للدنيا، يحرص عليها ويكون فيها شحيحة حريصا على الجمع مانعا لهذه الحقوق عن أصحابها، إنه يضيع دينه في سبيل هذه الدنيا، هذا الذي يحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. جاءت أحاديث في مسند الإمام أحمد في هذا المعنى، منها ما جاء عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكره ولم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم في رواية، وفي رواية أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال: يوشك أن يغلب على الدنيا لكع ابن لكع. لكع ابن لكع، كلمة لكع يطلق على الرجل، هذا لكع، المرأة لكاعي، لكاعي. الإنسان اللكع الأصل أنه العبد، العبد، وتطلق على الإنسان الأحمق، الإنسان الذي لا عقل له ولا نظر له ولا اهتمام له إلا بنفسه، ولا ينظر إلا تحت قدميه، والإنسان الغبي، الإنسان الأحمق، الإنسان الغافل، العبد الذي لا حسب له ولا نسب له ولا قيمة له في الناس. يوشك أن تكون الدنيا لهؤلاء، يكون هو المتغلب في هذه الدنيا، لم يقدمه بين الناس دينه، ما عندوش دين، إنما حرصه على الدنيا، حرصه على الدنيا، هذا الذي يقدمه على الناس، الشرف والطمع في الدنيا، قلة العقل، لا ينظر إلى الآخرة، يحصل الدنيا ولو بظلم جميع الخلق، لا يهتم، اهتمامه أنه يكون فوق الناس، وليس اهتمامه لأمر أخرى ولا بأمر إنه دينه يكون جيدا ويكون حسنا، إنما اهتمامه بأمر الدنيا فقط. فيوشك أن يكون الذي يستولي على الدنيا الذي يغلب الناس الذي يكون فوق الناس وهو الذي يأمره ولينهي وهو الذي ينهى في الناس يكون كما وصف في هذا الحديث سواء كان مرفوعا أو موقوفا. قال لكع ابن لكع وإسناد الحديث صحيح وصححه الشيخ الألباني وجاء مثله من حديث حذيفة رضي الله عنه في عند الترمذي. يوشك أن يغلب على الدنيا يغلب يكون الأمير فيها يكون الأمير الذي له الأمر وله النهي. قال لكع ابن لكع يعني ما هواش ممن مثله يملك ويتأمر على الناس. وكان في الماضي ينظرون من يكون الخليفة على الناس. الخليفة كان يكون إنسانا قد حصل من الدين الشيء الكثير تعلم من أمر الدين وكان الخلفاء يهتمون بتربية أبنائهم يحضر له المعلم يحضر له المؤدب الذي يعلمه دين الله عز وجل. تجد الخليفة يحفظ كتاب الله عز وجل يعرف الأحكام الشرعية يعرف كيف يقضي بين الناس يعرف دين الله عز وجل. وإن كان قد يدخله طمع من الأطماع لما صارت الخلافة ملكا عروضة لكن ما كانوا يضيعون الدين كان يهتم الخليفة لنفسه ولأبنائه ولأبناء أبنائه وللناس بحفظ كتاب الله عز وجل وتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم أحكام الدين فيتقدم على الناس بذلك. من الخلفاء ما رأينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأفاضل أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم ومن بعدهم من أهل العلم الذي كان يعلم دين الله سبحانه تبارك وتعالى ويقضي بين الناس بالحق الذي شرعه الله سبحانه تبارك وتعالى. وبعدهم الخلفاء الذين كانوا يعملون بكتاب الله سبحانه تبارك وتعالى حتى لما داخلهم شيء من الدنيا كان اهتمامهم في ذلك سواء في بني أمية ولا في بني العباس ولا من بعدهم كان طلبهم لأنفسهم ولأولادهم وإن طلبوا الإمارة وإن طلبوا الملك وإن طلبوا الخلافة لكن لم يضيعوا دين الله سبحانه وتبارك وتعالى كانوا يتعلمونه. والخليفة يهيئ ابنه ليكون بعده كذلك فيحفظه كتاب الله عز وجل ويحضر له من يؤدبه وأن يربيه وأن يعلمه أحكام الشرع فهو يتعلم كتاب الله عز وجل من صغره ينشأ عليه. انظر إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو خليفة المسلمين وانظر إلى الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو من هو الإمام الزهري. كفى أن يقال هذا الحديث رواه الإمام الزهري عرفه الإمام الزهري يقولون الحديث الذي لا يعرفه الزهري ليس بحديث. من جودة حفظه من قوة حفظه هو الذي امتحن الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك نجم السنن الذي امتحنه شيخه الإمام الزهري ينظر هل بقي من يحفظ في حد بيحفظ الآن فيعطيه 100 حديث فيحفظها مالك يسمى حال الزهري يعطيه غيرها فيحفظها مالك سمعها له الزهري. يقول الزهري ما كنت أظن أن بقي أحد يحفظ ما كنتش أفتكر أن في حد لسه بيحفظ. هو ينظر للناس يتصاغر عنده الناس من قوة حفظه هو جبل الحفظ جبل الحفظ. يقول ما استصغرت نفسي قط إلا عند عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. عمر بن عبد العزيز الخليفة الفاضل رضي الله تبارك وتعالى عنه خليفة كان قبل ذلك أميرة وتربى في عز الإمارة وتربى في بيت الخلافة صار بعد ذلك الخليفة على المسلمين. يقول الزهري إن ما استصغرتش علمي إلا عند هذا عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكانوا يتعلمون دين الله سبحانه وتبارك وتعالى وقد يصلون إلى درجة الاجتهاد في دين الله سبحانه كما كان عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالحديث يخبرنا إن الأمر في البداية سيكون كذلك الحرص على الدين ثم لا يزال أمر الدين ينقص والدنيا تزيد. والذي يطلب هذا الأمر أمر الخلافة أمر الملك أمر الإمارة أن يكون فوق الناس يطلبها بالدين في البداية ثم بعد ذلك يطلبها بالدنيا حتى إنه آخر ما ينظرون إليه في أمر من يتولى عليهم أمر دين. هل عنده دين؟ هل يعرف كتاب الله عز وجل؟ هل يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يعرف أمور دين الله سبحانه والأحكام الشرعية؟ لا ينظر الناس إلى ذلك إنما ينظرون إلى الدنيا للدنيا. فيوشك أن يكون الذي يتولى أمر الناس على ما ذكر في هذا الحديث. قال وأفضل الناس مؤمن بين كريمين، مؤمن بين كريمين، كأن المعنى مؤمن بين أب كريم وأم كريمة. الابن مؤمن والأب كريم والأم كريمة، حيكون إيه الابن؟ إلا أنه كريم مثل أبيه ومثل أمه. والكرم هنا كرم الخلق، هذا أعم من أن يكون كرم إعطاء المال الإنفاق. بين كريمين يبقى أصله طيب، الأصول طيبة، الأب والأم والأباء والأجداد طيبون على دين الله سبحانه تبارك وتعالى. فأفضل ما يكون الإنسان المؤمن الذي تربى في بيت مؤمن، بين أب مؤمن وأم مؤمنة، أب يعرف أحكام الله سبحانه، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأم كذلك، هذا من أفضل المؤمن. وده في معانيها أيضا مؤمن بين كريمين، كأنه إذا كان هو وحده الآن يقول بين كريمين، يعني كأنه عنده فرسان يجاهد عليهما في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، لم يكتفي بواحدة بل واحدة وأخرى، دليل على أنه ينفق الكثير ويهتم لأمر الجهاد في سبيل الله عز وجل. كذلك مؤمن بين كريمين معنى آخر، قالوا بين بعيرين كريمين، يسقي عليهما ويستغني عن الناس ويعطي لغيره ولا يسأل غيره شيئا. حديث آخر في المسند هنا من حديث حارثة بن نعمان، ساقه الإمام أحمد بإسناد فيه ضعف، قال وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يتخذ أحدكم السائمة فيشهد الصلاة في جماعة فتتعذر عليه سائمته، فيقول: لو طلبت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا، فيتحول ولا يشهد إلا الجمعة، فتتعذر عليه سائمته، فيقول: لو طلبت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا، فيتحول فلا يشهد الجمعة ولا الجماعة فيطبع على قلبه. السبب مولود في كل الناس، والنتيجة اللي موجودة في هذا الحديث صحت في حديث آخر عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، فذكر من ترك ثلاث جمع تهاون ختم الله على قلبه، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة وراء الجمعة وراء الجمعة، وإلا يختم الله عز وجل على قلبه. جاء في حديث آخر: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. يبقى هنا ترك الجمعة وراء الجمعة وراء الجمعة تغافلا وتشاغلا بالدنيا يستحق هذا العقوبة بالغفلة، يطبع الله عز وجل على قلبه فيكون غافلا، وهذا أشد ما يكون من العقوبة في الدنيا، أن الإنسان يدخر له العذاب ليوم القيامة إن قلبه في غفلة. شوف الإنسان الذي يواظب على الصلاة الجماعة فيأتي إلى بيت الله سبحانه تبارك وتعالى، لما يلاقي نفسه تأخر عن الجماعة يؤنب نفسه ويخاف من عقوبة الله سبحانه. لو أنه مرة في مرة قصر في صلاة يستسهل بعد ذلك أن يقصر في غيرها وفي غيرها، قصر في صلاة في اليوم، في اليوم الثاني قصر في صلاتين، في ثلاث صلوات، مش مهم، ينسى، فإذا به يتغافل. ضاعت منه جمعة فحزن عليها، ضاعت جمعة أخرى نسي أنه حزن على الماضية، ما هي اللي فاتت عدت ودي كمان مثلها، ويأتي أخرى فإذا به ينسى يتناسى صلاة الجمعة، يمكن يجي يوم الجمعة ومش فاكر النهاردة إيه في الأيام، لغاية ما يسمع الأذان ولا يذهب إلى بيت الله ولا يصلي. بل قد تجد بعض الناس الذين يتغافلون على الجمعات، تلاقيه جاي في جنازة في صلاة الجمعة وما يصليش الجمعة، يقف في الجنازة لا اعتبر بالجنازة ولا استجاب للداعي الذي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وقف يتفرج على الناس. وأشنع من ذلك من يأتي إلى بيت الله عز وجل في يوم الجمعة ليسأل الناس، تلاقي أحيانا بعض الناس يجي في المسجد وهم كله يمد إيده للناس أثناء خطبة الجمعة، يشحت من الناس ويسأل من الناس، وخلص شحاته في المسجد ده يجري يلحق المسجد الثاني واللي بعده واللي بعده ما يصليش الجمعة. هؤلاء في غفلة طبعت على قلوبهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، كل همه أمر الدنيا. فهنا في هذا الحديث يذكر لنا من أسباب الغفلة عن الجمعة، أي من أسباب الغفلة؟ أن الإنسان يهتم لأمر ماله ولا يهتم لأمر دينه، يجي يوم الجمعة يقول طيب النهاردة حروح ناخد الغنم بتاعتي ونطلع نرعى بها، ياخد السائمة بتاعته، السائمة بمعنى بهيمة الأنعام التي تسوم أي تأكل من المرعى، من المرعى ما بيتكلفش لها علف، ما بيجيب لهاش علف، بيأخذ الغنم، يأخذ الإبل، يأخذ البقر، ويخرج بها إلى الصحراء لتأكل من الكلاء هنا. فيقوم هذا الإنسان يتناسى، النهاردة الجمعة أما أخذ الغنم وأطلع بها نأكلها، يخرج بها يقول ما أنا حنلحق، نأخذ على أول المدينة طرف المدينة وأقرب مسجد حصل لي فيه يصلي، المرة الثانية الكلاء هنا قليل نبعد شوي، يبعد لمكان أبعد وبعدين حنلحق المكان. طيب المرة اللي بعدها حلحق إزاي؟ ده أنا مكاني بعيد الآن، وحسيب الغنم يجي الذئب بيأكلها، هنعمل كذا. أنت ما أخذتش بالأسباب ليه؟ ليه أنت لم تأخذ بالأسباب؟ ليه ما خرجت في هذا الوقت؟ انتظر لغاية بعد الصلاة وخذها وأخرج بها، أو أحضر لها اليوم أنت طعاما لها لتأكل حتى لا تضيع على نفسك صلاة الجمعة. أما إنك تتشاغل شيئا فشيئا، اليوم ضاعت منه الجمعة، اللي بعدها ضاعت، اللي بعدها ضاعت، نسي الجمعة بعد ذلك. مثل ذلك الإنسان اللي يجي يقول يوم الجمعة يوم راحة، عايزين نتفسح يوم الجمعة، تعالوا نطلع نروح البحر، تعالوا نروح نصطادوا النهاردة، تعالوا نعملوا كذا، يأخذ صحابه يصلوا الفجر ويروحوا يصطادوا في البحر لغاية ما يجي وقت أذان الجمعة يقول نروح نصلي الجمعة، صلى الجمعة، المرة اللي بعدها جي وقت الأذان وهو مشغول في الصيد اللي يضيع منه، هدومه مبلولة معوش ثياب يروح يصلي بها، طيب خلي النهاردة نصليها ظهر ما نصليش الجمعة، اللي بعدها اللي بعدها إذا به يتغافل وينسى، تعالوا نركب مركب وندخل قريب وما يجي وقت الصلاة نطلع، تعالوا ندخل شوية شوية شوية لغاية ما يترك الجمعات فلا يأتي صلاة الجمعة. تشاغل بشيء لو أنه اهتم لدينه لم ينشغل به في هذا اليوم في مثل هذا الوقت. اخرج بعدما تؤدي الفرض الذي عليه، لكن إنك آخر حاجة تفكر فيها أمر دينك، أمر الجمعة وأمر الجماعة، احذر على نفسك، فإن الدنيا تشد صاحبها شيئا فشيئا حتى يتسير من ناحية دينه ويلتصق بهذه الدنيا من أمر دنياه. من الأحاديث اللي جاءت عنه صلوات الله وسلامه عليه حديث ساقه الإمام أحمد بإسناد فيه ضعف، ورواه الطبراني بإسناد أيضا فيه ضعف لكن يقوي أحدهما الآخر، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى قال أي ربي عبدك الكافر توسع عليه في الدنيا، قال فيفتح له باب من النار، فيقال يا موسى هذا ما أعددت له. إنه في هذا الحديث إن موسى عليه الصلاة والسلام يتعجب، يعني هذا الكافر اللي ما بيعبدش ربنا وربنا عصيده الدنيا بتعطيه، فكأنه بيسأل ربه سبحانه هذا كافر ويا ربي بتوسع له في الدنيا وتعطيه، فيفتح باب من النار ويقال لموسى انظر انظر هذا ما أعددت له، أي يساوي بقى هذا الذي أخذه من الدنيا مع هذا العذاب الذي في النار. قال فيقال يا موسى هذا ما أعددت له، فقال موسى أي ربي وعزتك وجلالك لو كانت له الدنيا منذ خلقته إلى يوم القيامة وكان هذا مصيره كان لم يرى خيرا قط. إذا كان له الدنيا كلها أخذها كل الدنيا، ما فيش حد يأخذ الدنيا كلها منذ خلقها الله لغاية ما تقوم الساعة يملك الدنيا، ما حدش يعيش هذا العمر حتى يملك هذه الدنيا كذلك، ولكن مثال لو كان الأمر على ذلك والله عز وجل أعطى عبدا هذه الدنيا عمره كله ونهايته تكون إلى النار يكون لم يعطى خير قط. الدنيا تزول فهي فانية والآخرة باقية تدوم، فإذا كان يأخذ الدنيا الفانية وتزول بعد ذلك ويبقى له العذاب الأبدي هذا لم ير خيرا قط. فلذلك المؤمن لا يحزن على ضياع الدنيا منه ولا يفرح بإقبال الدنيا عليه، ولكن ليكن فرحه برحمة رب العالمين، بهدايته إلى الخير، بمواظبته على طاعة الله عز وجل، يبدي رحمة الله التي يفرح بها. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.